الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، والسادس المجلس السادس، ونحن في فجر السبت 21 من شهر جمادة الأولى عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول الماتن: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ليس منذ خلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، ولا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قلت موفقكم الله: هذا بيان من المصنف رحمه الله أن أسماء الله تعالى أزلية، وأن صفاته تبارك وتعالى ليست مخلوقة، وأنه جل في علا غني عن الخلق، وأن الخلق مفتقر إليه. قوله ليس للنفي وتنفي الحال، أي والحال أنه تعالى لم يكتسب اسم الخالق بعد أن خلق. منذ ومذ حرفا جرد بمعنى واحد، ويدخلان على اسم الزمان، وإن دخل على الفعل كما هنا فيكون ظرفا مضافا. والمعنى أن الله تعالى ليس وقت وجود الخلق منه استفاد اسم الخالق، وذلك لأنه الخالق قبل خلقه الخلق. وفي بعض النسخ المطبوعة ليس بعد، وليس له ذكر في شيء من النسخ الخطية. وبعد ظرف زمان هاهنا، ويفيد التأخر الزماني، والمعنى ويفيد التأخر في الزمان، والمعنى أنه ليس متأخرا استفاد اسم الخالق، وذلك بعد مضي وقت، بل هو الخالق قبل الوقت وقبل الخلق وقبل وجود الموجودات وإنشاء المخلوقات. بعد خلق الخلق، أي ليس بعد أن خلق وأوجد المخلوقات والمحدثات، وهو من باب إضافة المصدر إلى المصدر، والأول بمعنى الفعل والثاني بمعنى المفعول. فالخلق مصدر خلق يخلق خلقا، وهو يأتي بمعنى فعله وبمعنى مفعوله. وهاهنا إثبات ثلاثة أمور: الفعل والفاعل والمفعول. الأمر الأول الفعل، خلق هو فعل رب تبارك وتعالى، ويضاف إليه إضافة الفعل إلى فاعله، فهو خلق كل شيء. الأمر الثاني الخالق، وهو الله تبارك وتعالى، وهو ولا خالق إلا الله، فهو الذي قام بفعل الخلق. الأمر الثالث المخلوق، الخلق وهم المحدثات والمصنوعات، فالله تعالى أوجد كل هذه المخلوقات والمحدثات. والأول فعل رب تبارك وتعالى ووصفه، والثاني ذاته العلية، وبهما يتعلق الأحكام والأوصاف الخاصة بواجب الوجود الرب تبارك وتعالى من الغنى والاستغناء والحمد والعظمة والبقاء والأولية والآخرية. وأما الثاني فمفعولات الله تعالى ومخلوقاته، وهذه المخلوقات لها خصائص، ومنها الافتقار والحاجة والنقص والفناء ونحو ذلك. ومراد المصنف رحمه الله أن الله تعالى موصوف بأنه خالق أزلا وبارئ أزلا، وليست أسماء الله تعالى وصفاته محدثة مخلوقة فيكون تسمى بها بعد وجود متعلقاتها. فهو سبحانه الكامل الأول الصمد قبل وجود آثار أفعاله وصفاته. واستفاد فعل مضارع ومصدره استفادة بمعنى حصل واقتنى الشيء واكتسبه وصار له. فالله تعالى لم يستفد من خلقه الخلق شيئا، وذلك لأنه الخالق قبل خلقهم. طبعا مصدره استفادة بالها غلا استفادة، لأن إذا قلت استفادة صار اسم مضاف والها مضاف إليه، والصواب استفاد يستفيد استفادة، يعني بالتاء المربوطة، والتاء هنا في المصدر للمبالغ وليس للتأنيث. نعم أحسن عليك. والخالق اسم فاعل وهو الموجد للشيء من العدم. والخالق اسم من أسماء الله تعالى وله معنيان. المعنى الأول الموجد للأشياء، فإنه يوجد الشيء من لا شيء من لا مادة، فهو موجد المواد وموجد التركيبات فيها. وعلى هذا التفسير معنى الخالق نفهم معنى قوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ومعنى قوله تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ومعنى قوله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. المعنى الثاني المشكل للمواد والمغير للهيئات على السداد. فإذا فسر الخالق بمعنى المشكل للشيء والمغير لشيء من حال إلى حال ومن صورة إلى صورة بمعنى التصوير والمصور، فالله تعالى هو الخالق حقيقة وغيره سبب، وعليه يحمل قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله تعالى أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. يعني الخالق في القرآن على المعنى، على معنى إيجاد الشيء من لا شيء، إيجاد المادة من لا مادة، وتشكيل المادة إلى الأشكال والصور. وهذا المعنى موجود في الآيات الكثيرة، ولهذا قال جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هنا المقصود به المعنى الأول، ما هو معنى التشكيل، لأنه يمكن واحد يجيب الطين ويشكل منه صورة ذبابة، لن يخلقوا ذبابا. أما قوله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فهذا التشكيل من حال إلى حال. نعم قلتم وفقكم الله ولا بإحداثه مصدر من أحدث يحدث إحداثا، أي وليس بعد إيجاد الله تعالى اكتسب اسم الباري. والإحداث معناه إيجاد الشيء من حيز العدم إلى حيز الوجود، وهو بهذا المعنى فعل خاص بالرب تبارك وتعالى. وقد يطلق لفظ الإحداث على معنى الفعل، ويطلق الفعل على الله تعالى وعلى معنى المخلوق بالاشتراك اللفظي. والبون واسع بين فعل الرب تبارك وتعالى الغني الحميد وبين فعل العبد الفقير. والبرية بفتح الباء الموحدة التحتانية وكسر الراء وتشديد الياء الخلق. والجمع برايا من برأ إذا أنشأ واخترع. برأ يبرأ برأ، والهمزة غيرت إلى الياء لمناسبة الكسرة في الراء، فهي البريئة. ثم لسكون ما قبلها قلبت الهمزة إلى الياء فاجتمع عندنا ياءان فأدغمت فصارت الكلمة البرية. نعم. والباري اسم فاعل من البر من البرء وهو الإيجاد، وهو اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ومعناه الذي أوجد الشيء على غير مثال سابق وبرأه على صورة غير مسبوقة إليها، وهو من خصائص الله تبارك وتعالى. فكما أنه الخالق وحده فهو البارئ وحده. قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما والأرض وهو العزيز الحكيم. فهو المودد للمواد والمخترع لها والمشكل المصور إياها. وأما تشكيل الناس للمواد فإنما هي سببية وليست حقيقية، وكذلك إبداعهم إنما هي نسبية وليست حقيقية. ألا ترى أنهم لا يقدرون على تغيير المواد، فلا يقدرون على جعل الحديد ذهبا أو العكس، ولا يقدرون على جعل الأكسجين مادة أخرى إلا بسبب وتركيب آخر. أما الله تعالى فهو الذي برأ الحديد والذهب والأكسجين، وهو قادر على تغيير ذواتها وعلى تغيير خصائصها وعلى إفنائها. يذكرون في كتب التاريخ عن ساحر كان يزعم أنه يجعل الذهب ترابا ويجعل التراب ذهبا، فدخل عليه أحد العلماء وهو عند أحد الأمراء فأخذ الذهب الموجود بين يديه، قال: أنت تقدر تحول الذهب للتراب؟ هذا الذهب خله عندي، خذ هذا التراب حول الذهب وخله لك. فتحسر. نعم. قوله له معنى الربوبية ولا مربوب له، أي الله تعالى سبحانه، ومعنى ما يقصد به الشيء. ما يقصد أحسن عليك. ما يقصد به الشيء ويجمع على معان، وفي اللغة ما يدل عليه اللفظ، وما يقصد به من القول وفحوى ومضمون اللفظ ومدلول الكلمة. ويطلق ويراد به الصفات المحمودة، فيقال فلان حسن المعاني. والله تعالى له معنى الربوبية، والربوبية مصدر صناعي بمعنى الذي له التربية، ويتضمن الإيجاد والملك والرزق والتدبير. وهذا تأكيد لما سبق من أنه سبحانه موصوف بمدلول اسم الخالق البارئ، فله معنى هذا الاسم وما تضمنه من الصفة، وهي الرب قبل أن يوجد المربوب. قبل أن يوجد مربوب. نعم. أحسن عليك. والمربوب اسم فاعل من رب. مربوب شلون اسم فاعل؟ أنت اليوم الظاهر ما نمت. نحن زين بزيادة. زين. والمربوب اسم مفعول من رب الشيء يربيه تربية وربوبية. فهو رب اسم فاعل، فهو رب اسم فاعل الذي يربي. يعني وذاك كلمة رب في اللغة أصلها رابيب فاعل، واضح؟ هذا من حيث التصريف. نعم. وذاك مربوب هو الذي يجري عليه أحكام التربية، وهو المصنوع المحدث. والمعنى أن الله تعالى موصوف بكونه الخالق البارئ قبل وجود فعله الآحادية في الخلق، وهو الإيجاد والبر. وقوله ومعنى الخالق ولا مخلوق، أي أنه سبحانه موصوف بمدلول اسمه الخالق، حيث لا مخلوق في الزمن الماضي. والمخلوق اسم مفعول من خلق يخلق خلقا فهو خالق، اسم فاعل. وذاك مخلوق اسم مفعول بمعنى الذي وجد بعد أن لم يكن. وجنس الموجودات كلها مخلوقة، والله تعالى هو واجدها، فهو سبحانه موجود بمعنى الواجد، وهو الخالق، وكل من سواه مخلوق. والخالقية هذه القضية أيضا مهمة، لما نقول عن الله إنه موجود، الصيغة صيغة اسم مفعول، لكن ينبغي أن تنتبه أن كلمة الموجود قد تطلقه فيلتبس عند العوام. فالأحسن أنك تقول الله ثابت له الوجود، فتذكر المصدر بدال كلمة الموجود. نعم. والخالقية مصدر صناعي بمعنى الذي يخلق، فهو سبحانه له معنى الخالقية قبل وجود الخلق وقبل وجود آثار أفعاله الدالة على خالقيته، فهو خالق أزلا. والمخلوقون محدثون وهو الرب أزلا، والمربوبون موجودون بعد. موجودون. فهو سبحانه له معنى الربوبية والخالقية قبل وجود المربوبين والمخلوقين، وهذا خلاف ما زعمته المعتزلة والجهمية من أن الله اكتسب هذه الأسماء بعد إيجاد الخلق، وأنه صار له اسم الخالق بعد وجود الخلق، وصار له اسم المالك بعد وجود الملك، واسم الملك بعد وجود المملكة ونحو ذلك. هذا أصل منشأ قولهم بأن أسماء الله مخلوقة. ليش؟ قالوا ما يصير نقول عنه خالق ولا يوجد مخلوق. يقولون مثل ما نقول فلان المتكلم، ما نقول عنه متكلم إلا بعد أن إيش تكلم. طيب هذا قياس الرب الكامل على المخلوق الناقص، ما يجوز. نعم. قوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، أي وقياس هذه المسألة على مسألة أخرى متعلقة بالله تعالى، وهي أن بلا إشكال نسميه محيي الموتى، ولما يحصل هذا الفعل منه بعد. الشيخ فعل مجنون شلون؟ يحصل مجزوم. نعم مجزوم، لأن لما تجزم فعله مو واحد بعد. نعم. ولما يحصل هذا الفعل بعد. وإنما يكون يوم النشر والحشر، فإذا تقرر هذا المعنى فكذلك ينبغي أن يتقرر القول بأنه الخالق قبل وجود الخلق، وهذا قياس لبعض المعاني المتعلقة بالله تعالى على البعض الآخر، وقياس بعض الصفات على بعض، وهو الذي عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهو المفهوم من كلامي من كلامي الإمام الدارمي وإمام الأئمة ابن خزيمة رحمهم الله. والمحيي من أحيا يحيي إحياء، فهو محيي اسم فاعل بمعنى الذي يحيي، وهذا وصف من أوصاف الباري تبارك وتعالى، ولا محيي غيره. نعم. فهو وصف خاص من أوصافه سبحانه المختصة به، وما جاء من أن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى فذلك بإذن الله تعالى وأمره سبحانه، ويظهر الإحياء على يد عيسى ليس إلا. ولهذا قال تعالى أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وقال سبحانه وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. فالله تعالى وحده محيي الموتى، والموتى وصف جمعي من مات يموت، فهو ميت وميت. وأصله يجوز أن تقول ميت وميت، لكن في العرف أن الناس يقولون ميت للعاقل وميت لغير العاقل، هذا تخصيص عرفي، وإلا في اللغة ما في فرق. نعم. وأصله مفارقة الحياة وخروج الروح عن البدن بالكلية بالنسبة للإنسان، وتغير حال الشيء بالنسبة للنباتات، وعدم النضرة والخضرة، وعدم آثار النبت بالنسبة للجمادات، فيقال أرض موات بعدما، أي بتأخر زماني عنه سبحانه، فقد كان الله قبل كل شيء، وفي رواية ولا شيء معه، وفي رواية كان الله ولم يكن شيء غيره. فكل المحدثات كائنة بإحداث الله تعالى لها، ومن جملة ذلك إماتته الموتى. الشيخ مقصود نسخ يعني كيف؟ في رواية مقصود فيها في نسخة لا لا والحديث الحديث نفسه حديث غير موجود في النسخ. نعم. أحسن عليكم. فكل المحدثات قال أحيا فعل ماض من الإحياء بمعنى جعل فيها الحياة، وحياة كل شيء بحسبه، فللملائكة حياة جعلهم الله تعالى بها أحياء، وللجن والإنس حياة، وللنبات حياة. استحق فعل ماض من الاستحقاق وبمعنى استوجب هذا الاسم، وحق له أن يتصل بمعنى الحي قبل أن يوجد الأحياء منه للأشياء الحية. قبل أن يوجد الإحياء كيف شيخنا؟ قبل أن يوجد الإحياء منه. قبل أن يوجد الإحياء منه للأشياء الحية. والاسم يطلق بمعنى العلمية من السمو وهو الرفعة، أو من السمة وهي العلامة. وقبل إحيائهم أظن سبق ذكر في البسمة. وقبل إحيائهم أي قبل وجود فعل الرب تبارك وتعالى فيهم. وإحياؤهم مصدر من أحيا، وهو البعث بعد الموت أو الحياة بعد الموت. وفي هذا الكلام من المصنف رحمه الله دلالة على أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وذلك لأنها دالة على معان غاية في الحسن. معان، أحسن بدنيا معان. ولا يتوقف دلالة هذه الأسماء على وجود الرب تبارك وتعالى ولا على وجود مفعولاته، فهو مستحق لكل الأسماء الحسنى، ومنها الخالق قبل وجود المخلوقين، ومستحق لوصف محيي الموتى قبل نشر المخلوقين. وهذا وجه آخر دال على أخص صفات الرب تبارك وتعالى، وهو مباينته لمخلوقاته في صفاته، إذ المخلوق لا توصف بشيء من إذ المخلوقات لا توصف بشيء من الصفات إلا بعد وجود ذلك منهم فعلا، فلا يقال فلان كريم إلا بعد وجود الكرم منه، ولا فلان شجاع إلا بعد وجود الشجاعة منه، ولا فلان عالم إلا بعد وجود العلم منه، وذلك لأنه محدث فأفعاله وصفاته تحدث له. والله تعالى المحدث وهو الأول الأزلي سبحانه وتعالى، فهو لا يكتسب شيئا من الصفات لم يكن متصفا بها قبل ثم صار متصفا بها بعد، بل هذا من صفات المحدثات المخلوقات. طبعا هذا نتكلم من حيث يضاف العبارة هذه، يعني فهو لا يكتسب شيئا من الصفات لم يكن متصفا بها قبل ثم صار متصفا بها بعد، بل هذا من صفات المحدثات المخلوقات. لا ننسى أن المقصود أصل الصفة، وإلا فأحاد الصفات عند أهل السنة والجماعة أنها تقع في وقت معين. نعم. أحسن عليكم. وإنشاؤهم مصدر مضاف إلى ضميرهم، وهو من أنشأ ينشئ إنشاء بمعنى الإيجاد والتربية والإحداث والإحياء. ومراد المصنف رحمه الله أن الله تعالى اسمه الحي، وهو موصوف بصفة الحياة وموصوف بصفة المحيي أزلا قبل أن يوجد الأحياء والأموات، ومتصف بأنه المحيي قبل أن يحييهم، وبأنه المميت قبل أن يميتهم وقبل أن يبعثهم. اتصف بالصفات قبل وجود الفعل منه، فذلك دليل على أنه مستحق للأسماء الحسنى والصفات العليا أزلا وأبدا، فهو عليم خبير سميع بصير خالق حكيم رحيم أزلا وأبدا، وهكذا بقية صفاته تبارك وتعالى. والمخلوقات تطرأ على صفاته الطوارئ من النسيان والغفلة. تضاف عبارة وهكذا بقية صفاته تبارك وتعالى الأزلية، أحسن عشان لا يشكل على الصفات الفعلية. وهكذا بقية صفاته تبارك وتعالى إيش؟ الذاتية. نعم. أحسن عليك. والمخلوق تطرأ على صفاته الطوارئ من النسيان والغفلة والعجز والضعف ونحو ذلك مما هو من خصائصهم، أما الله تبارك وتعالى فلا يطرأ على صفاته النقص، ومن أعظم صفات النقص كونه لم يكن متصفا بهذه الصفة من الكمالات ثم اتصف بها، فهذا حال البشر وهو مستحيل على خالق البشر سبحانه وتعالى. وها هنا سؤال: هل أسماء الله تعالى متوقفة في الاستحقاق على شيء، وماذا يتضمن أسماء الله تعالى؟ فالجواب: أسماء الله تعالى وصفاته غير متوقفة في استحقاقه له سبحانه على وجود مدلولاتها وعلى وجود الأفعال التي تدل عليها، وذلك لأن أسماء الله تعالى متضمنة لأمور. الأمر الأول الاسمية، فهذا لا علاقة له بالزمن، فهو الخالق المالك البارئ السميع والبصير أزلا وأبدا. الأمر الثاني الصفة والوصف الذي دل عليه الاسم ككونه موصوفا بالخلق والرزق والملك والبر والسمع والبصر، فهذا من حيث الوصف لا علاقة له بالزمن أزلا ولا أبدا، فهو سميع بصير خالق بارئ أزلا وأبدا. الأمر الثالث إذا كان الاسم دالا على وصف متعد فيكون له أثر في الفعل، مثل كونه خلق السماوات وخلق آدم وسمع كلام الملائكة حين أراد خلق آدم وعلم آدم وكلمه، فهذه الأفعال التي دلت عليها تلك الأسماء كانت في أوقات معينة لأنها أفعال لرب تبارك وتعالى وهي واقعة في أزمنة متعددة، بخلاف نفس الاسمية والوصفية فلا علاقة لهما بالزمن في حق الباري تبارك وتعالى. وهذا من أخص خصائصه سبحانه جل وعز، وهذا بخلاف المخلوق، فإنه يكون اسمه ووصفه وفعله مرتبطا بالزمان فيولد فيسمى فيحصل الاسم وينشأ ويكتسب الصفات فيوصف وتكون له الصفة ويفعل فيقال فعل. يعني إذا فهمنا في الأسماء هذه المعاني الاسمية والوصفية ثم أثر الفعل، أثر الفعل قد يتأخر. لماذا يتأخر؟ لتأخر زمن إيجاد المخلوق، لتأخر زمن إيجاد المخلوق. فالله سبحانه وتعالى خالق الرازق المالك أزل، لكن خلقه لفلان رزقه لفلان هذا في وقت معين. نعم أحسن الله إليكم. قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير أتى بهذه الجملة للتأكيد على خصائص ربي تبارك وتعالى وعلى تمايزه وتمييزه مع المخلوقات عن مخلوقاته بذكر شيء من خصائصه، وإذا تقرر له هذا فإنه يكون موصوفا بالصفات أزلا وأبدا. ذلك أي نقول إنه متصف بالصفات أزلا وأبدا وإنه موصوف بها قبل وجود الخلق. وإنه نعم سنت. ذلك بأنه أي الرب ذو الجلال والإكرام على كل شيء قدير. وكل لفظ مشترك للشيء الذي تتشابه أجزاؤه، نحو كل مخلوق فهو مقدور عليه. وقد يطلق على الشيء الواحد باعتبار مجموعه، نحو كل الشجرة وهي مختلفة الأجزاء. فهو لفظ يطلق ويراد به العموم والتعميم، وهنا المقصود كذلك العموم، فلا يخرج عن قدرة الله تعالى شيء. فما من مخلوق إلا وهو تحت قدرة الله تعالى، وما من محدث موجود أو متصور إلا وهو تحت قدرة الله تعالى. وجاء التأكيد على هذا العموم في آيات كثيرة متكاثرة. قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: والله على كل شيء قدير. وقال جل في علاه: وكان الله على كل شيء قديرا. وقدير على وزن فعيل مفيد الكثرة، من قدر يقدر قدرة، فهو قدير بمعنى قادر وبمعنى ذو قدرة. والقدير اسم من أسماء الله تعالى ودال على صفة القدرة. وفقير على وزن فعيل بمعنى مفتقر وبمعنى ذو فقر. وما من شيء بالنسبة للقدير، إذا قلنا من قدر يقدر، قدر يقدر فمعناه القدرة، وأما قدر يقدر فمعناه يختلف. كذلك قدر يقدر معناه يختلف. نعم أحسن عليك. وفقير على وزن فعيل بمعنى مفتقر وبمعنى ذو فقر، وما من شيء إلا وهو مفتقر ومحتاج إلى الله تعالى، ولا يقدر مخلوق على الاستغناء عن خالقه، كما لا يقدر مصنوع الاستغناء عن صانعه. ألا ترى إلى شدة احتياج المصنوعات البشرية إلى صانعيها في التشغيل والاستدامة والإبقاء، فحاجة المخلوقات إلى خالقها أعظم وأشد. يعني أي شركة في الدنيا لما يسوون شركة، هل يمكن لهذه الشركة تستغني عمن أنشأها؟ حتى لو كان تشغيل ذاتي، يقولون فلان الشركة الفلانية تشغيل ذاتي، لازم أن منشئها لا بد وأن يهتم بها، إما لحظة بلحظة وإما يوما بعد يوم بحسب ما يراه منه، لكن لا يمكن لمصنوع أن يستغني عن صانعه أبدا. هذه مسألة واضحة عقلية، فكيف للمخلوقات أن تستغني عن رب البرية؟ نعم أحسن عليكم. وكل أمر أي كل حال وشاء عليه، أي على الله تبارك وتعالى. الأمر مصدر من أمر يأمر أمرا، ويطلق على معنى فعله بمعنى الحال والشأن، كما في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وعلى معنى مفعوله بمعنى الطلب والمأمور به، كما في قوله تعالى وقضي الأمر. ويسير على وزن فعيل من اليسر، وهو السهل الذي لا عسر فيه، وكل شأن على الله تبارك وتعالى هين ويسير، وليس عليه شيء شاق ولا عسير. ولا يحتاج إلى شيء جملة منفية للتأكيد على خاصية من خصائصه تبارك وتعالى، وهو كونه الخالق البارئ القدير بلا احتياج إلى شيء، وذلك لأن المخلوقات مهما صنعوا وقدروا فيهم في ذلك محتاجون إلى مواد ومحتاجون إلى شيء. لا، وذلك لأن المخلوقات مهما صنعوا وقدروا فهم في ذلك، مو فيهم، فهم هذا خطأ مطبعي، فهم في ذلك محتاجون. نعم أحسن عليك. ومحتاجون إلى شيء يتقوون به في قدرهم، في قدرهم، في قدرهم. نعم. ويحتاجون إلى زمان لينجزوا من أنجز، وإلى مكان ليعملوا، بخلاف رب العالمين تبارك وتعالى فهو لا يحتاج إلى شيء. نعم. ويحتاج فعل مضارع من احتاج الخماسي، ومصدره الاحتياج والافتقار والعوز إلى المساعدة والتطلب إلى أسباب، ونفي الاحتياج عن الله تبارك وتعالى لكماله جل في علاه ولحمده وغناه، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله تعالى ليس كذاته ذات ولا كصفاته صفات ولا يشبهه. ايش مكتوب انا؟ باين حروف، ها؟ باين. طيب تشطب احد الباء، تشطبون الاول ولا الثاني؟ المكرر. نعم. هذا خلاف عند الصرفيين، اجتمع همزتان أيهما يحذف؟ فسيبويه يقول الأول، خليل يقول الثاني. نعم طبعا هذا مبني على مسألة أخرى. نعم. ولا يشبهه شيء من الموجودات، ولا يقاس بشيء من المحدثات، وهو موصوف بالسمع والبصر على ما يليق به تبارك وتعالى، وليس للنفي والكاف للتشبيه، والمثل الذات والعين والشيء والماهية، والهاء ضمير عائد على الله تبارك وتعالى، والمعنى ليس كذات الله سبحانه شيء، والشيء نكرة في سياق النفي فعمت، فلا يوجد كذاته ذات لا في المخلوقات العلوية ولا في المخلوقات السفلية، وذلك لأن نفي المثلية عنه تبارك وتعالى على العموم المطلق، وإذا تقرر هذا فإن صفات هذه الذات العلية لا تكون كصفات الذوات المحدثة للبرية، فهو السميع البصير. صفات الذوات المحدثة في البرية. نعم. فهو السميع البصير على الكمال والجمال والجلال. وفي أول الآية نفي المثلية، وهو يتضمن نفي المقايسة بين الله تعالى وبين خلقه لكماله، ونفي التشبيه عن الله يتضمن نفي ونفي التشبيه عن الله جل وعلا. وفي آخر الآية إثبات الوصفية، وهو يتضمن كمال الصفات لأنها من المضافات الخبرية عن الذات العلية التي لا مثيل لها في شيء من الموجودات البرية. والسميع اسم على وزنه. على وزن فعيل مفيد المبالغة من السمع بمعنى اسم الفاعل. سميع بمعنى سامع، لكن الأصل هذه قاعدة نحفظها، أن أسماء الله عز وجل لا ترد إلا على وزن فعيل، لأنها أعظم مبالغة من الفاعل، أعظم مبالغة من اسم الفاعل. نعم يوجد بعض الأسماء على صيغة اسم الفاعل، لكنها قليلة بالنسبة لصيغة المبالغة فعيل وفعلان. نعم. والمعنى أنه تعالى سامع للأصوات، فلا يخفى عليه شيء من أقوال وكلمات البريات. والبصير اسم على وزن فعيل مفيد المبالغة من البصر بمعنى اسم الفاعل. والمعنى أنه تعالى باصر للمبصرات، فلا يخفى عليه شيء من أحوال وتقلبات الموجودات، وبالجمع بينهما ينتج عنه العلم العظيم المحيط بكل شيء. وإذا أراد العاقل أن يدرك عظمة سمعه وبصره وما عليه علمه تبارك وتعالى وما يدل على تباين صفات خلقه، فليتأمل في هاتين الآيتين. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الآية الثانية قوله جل في علاه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومراد المصنف رحمه الله أن الله تعالى موصوف بالصفات أزلا وأبدا، وذلك لأنه لا يقاس بخلقه، فهو لا يحتاج إلى شيء وهو على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء، وهو مستغن عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه، وليس شيء عسيرا عليه. ومما يدل على عظيم قدرته قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ويدل على غناه التام قوله تعالى: سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. ويدل على يسر كل شيء عليه قوله تعالى: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومما يدل على أن الله تعالى لا يحتاج إلى شيء قوله تعالى: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فأسماء الرب تبارك وتعالى وأوصاف الرب تبارك وتعالى وأفعال الرب تبارك وتعالى لا يقاس على أسماء المخلوقين ولا على أوصافهم ولا على أفعالهم، وذلك لأن المخلوق إنما وجد بعد أن لم يكن، وهو قابل للفناء، وأوصافه وأفعاله مفتقرة، فهو غير مستغن. فقوة المخلوق محدودة ومتوقفة على غذائه وحاله وضعف المقابل له ونحو ذلك. وهذا كله يدل على المغايرة العظيمة بين الرب تبارك وتعالى وبين العباد، فلا يجوز بحال أن تقاس أسماؤه وصفاته وأفعاله على أسماء وأوصاف وأفعال المخلوقات. فكل مخلوق إنما يتصف بالصفات شيئا بعد شيء، وذلك لأنه في الأصل كان عدما فأوجده الله تعالى، وهو يكتسب هذه الصفات بعد ذلك شيئا بعد شيء، فيقال إنه صار متكلما وصار قويا وصار غنيا وصار ملكا ونحو ذلك، لأنه مقيس على أصل خلقته التي لم يكن وحاجته. والله تعالى أزلي، والله تعالى أزلي الذات، فكذلك أوصافه تبارك وتعالى أزلية عظيمة. كذلك أوصافه الذاتية، كلمة الذاتية. عظيم علم الله وقدرته وتقديره. هذا تخلي من أول الصفحة أحسن. قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدرته، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، لم يخفى عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، وما شاء لهم كان، ما لم يشأ لم يكن. قلت وفقكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله في بيان عظمة علم الله تعالى وعظمة قدرته، وأن كل شيء جار بمشيئته تبارك وتعالى. قوله خلق الخلق بعلمه وقدرته جملة منصوبة على الحالية متعلقة بالجملة التي قبلها، ذلك بأنه على كل شيء قدير، أو عطف بيان فهو على كل شيء قدير، وهو خلق الخلق بعلمه أي بعلم الله تعالى. وعلمه مضاف إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى موصوفه، وهو متعلق بالفعل خلق أي أوجد الخلق وفق علمه. وعلم الله تعالى صفة ذاتية لله تعالى، ومعناه إحاطته بالأشياء ومعرفته بها قبل وجودها على حقائقها وهيئاتها وكيف تكون وإلى ما تصير، فهو سبحانه من أسمائه العليم، وهو يدل على صفة العلم، هو عظيم العلم، فلا يغيب عن علمه شيء مما كان أو هو كائن أو يكون أو لم يكن، لو كان كيف يكون. ومن تأمل في عظمة المخلوقات تبين له عظمة علم الله تعالى، وعظم الصنعة دليل على عظمة الصانع، ودقة الصنعة دليل على دقة علم الصانع، وهذه قاعدة عقلية مضطردة، وقد أيدتها النصوص الشرعية. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالله تعالى علمه محيط بخلقه قبل إيجادهم وحين إيجادهم وبعد إيجادهم. وإذا كان دقة الصنعة دليلا على العلم، فكذلك عظم الصنعة دليل على عظيم قدرة الصانع. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه وقدرته، والعلم متعلق بالجانب العلمي، وقدرته متعلق بالجانب العملي، فاجتمع في حق الله تعالى العلم التام والقدرة التامة، فكانت الصنعة العظيمة. قال الله تعالى: قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقدرته القدرة مضافة إلى الله تعالى بإضافة الصفة إلى موصوفه، ومتعلق بالفعل خلق أي أوجد الخلق بقدرته. وقدرة الله تعالى صفة ذاتية لله تعالى، ومعناها القوة على الشيء والتمكن منه، وإقداره على الإيجاد والإفناء، والفعل والترك، فهو سبحانه من أسمائه القدير، وهو يدل على صفة القدرة، وهو عظيم القدرة، فلا يعجزه شيء لا إيجادا ولا إعداما ولا فعلا ولا تركا. ومراد المصنف رحمه الله أن الله سبحانه خلق وهو عالم ما خلق، وخلق وهو يعلم ما يخلق، وعلم ما الخلق عامل، ولهذا فإن خلقه مبني على علمه. وقد جمع الله تعالى بين علمه وقدرته في آية واحدة، فقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال العليم القدير سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقدر لهم أقدارا جملة معطوفة على خلق، ويقال فيها ما قيل فيها، ويقال فيها ما قيل فيها. وقدر فعل ماض من القدر بمعنى جعل لهم لخلقه قسمة وتقديرا معينا، لكل واحد قدر معين. وإنما اختلفت المقادير امتحانا، لأن كل عبد يريد شيئا، فغاير الله تعالى بين هذه المقادير بناء على مرادات أصحابها. هذه مسألة، لماذا اختلفت المقادير ما دام التقدير كله من الله؟ اختلفت المقادير لسببين: الأول ابتلاء، والثاني لاختلاف مرادات أصحاب المقادير. نعم. قلت وفقكم الله، ما هو أقسام المقادير؟ الأقدار منقسمة إلى قسمين. القسم الأول ما الخلق مجبورون فيه وليس لهم فيه إرادة ولا مشيئة، وهذا لا مؤاخذة عليه، ولا ثواب ولا عقاب، كألوانهم وأشكالهم ومواليدهم ووفياتهم ونحو ذلك. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره، رواه مسلم. القسم الثاني ما هم مخيرون فيه ولهم فيه فعل وإرادة ومشيئة، وعليه المؤاخذة والثواب والعقاب. وأنواع أنواع الأعمال التي فيها للعبد اختيار وإرادة: النوع الأول أعمال العبد القلبية التعبدية كالحب والبغض والخوف والرجاء ونحوها. النوع الثاني أعمال العباد القولية كالصدق وقول الحق والذكر ونحو ذلك. النوع الثالث أنواع العباد البدنية كالركوع والسجود والذبح ونحو ذلك. النوع الرابع أعمال العباد المالية كالصدقة والزكاة ودفع الحقوق المالية ونحو ذلك. والله تعالى قد قدر المخلوقات مقادير وفق علمه السابق، وتم خلقه على ذلك، وكل شيء عنده له أجل مسمى. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. ولعظيم علمه وسبق علمه لم يخف عليه شيء قبل أن يوجدهم وبعد أن أوجدهم، وعلم ما هم سائرون إليه قبل أن يخلقهم وبعد ما خلقهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وسواء قلنا إن ما مصدرية أو موصولة، ففيه دليل على أن الله علم ما الخلق عاملون وأن أعمالهم مخلوقة لله تعالى. يعني في قوله والله خلقكم وما تعملون ذكر ابن القيم كلاما طويلا، هل ما في الآية مصدرية أو موصولة، لكن على كلا التقديرين فإن فيه دلالة أن الله خلق العبد وفعله. كيف نقول خلق فعل العبد؟ لا يمكن أن يوجد فعل إلا بأربعة أمور كما هو معلوم، لابد من وجود القوة. طيب العبد أعطاه الله القوة، خلق فيه القوة، لابد من الإرادة، الله أوجد للعبد إرادة، لابد من الآلة التي تباشر بها الفعل، الله أوجد له الآلة. هذه الثلاث هي مخلوقات لله في العبد، والعبد له أن يفعلها وله أن يحجمها في بهذه الثلاث، لكن لا يمكنه أن يوجد فعلا إلا بأمر الرابع. ما هو؟ دفع المانع. دفع المانع. طيب هذه الثلاثة من دفع المانع من الله جل، مثلا أنا الآن أريد، أنا أريد، شوف الإرادة السابقة، وعندي القوة لأمد يدي، أريد أن أخذ الكوب، أخذ الكوب، أريد أن أشرب، لابد من ليوجد الشرب مني لابد من انتفاء المانع. فلو أراد الله إيجاد المانع ما استطعت على إيجاد هذا الفعل. ولذلك الخلق، الفعل خلقه، وإن كان الفعل أنا الذي قمت به من حيث القوة والإرادة ومباشرة الآن فأشرب. لو شاء لا أشرب، لاحظ الآن، يمكن أن يوجد المانع، والمانع قد يكون حسيا، يجيب واحد يمسك يدي، قد يكون غير حسي، تنشل اليد ما تقدر تشرب، نسأل الله السلامة والعافية، صح ولا لا؟ ممكن ولا لا؟ ممكن بأي لحظة. وقد، وإذا لم يريد الله خلق الفعل قد يضعف قوتك أصلا، قد يصرف إرادتك أصلا. هذه مسائل مهمة ننتبه لها. نعم، أحسن الله إليك. الحين مكتوب من هم المخالفون في القدر، صح؟ لا، أنا قريت من هم الخالقون في القدر، أقول شنو هذا المشكلة الحين، لازم نظهر خلاص. ها؟ لا، الدرس الجاي ذكرني، الحين أنا غصب نفسي بدون نظهر. نعم، قلتم سددكم الله من هم المخالفون في القدر، فالجواب المخالفون في القدر صنفان. الصنف الأول القدرية النفاة، وهم على دركتين. الدركة الأولى من أنكروا سبق علم الله تعالى بالأشياء قبل وجودها وخلقه لأفعال العباد بعد وجودها، وهؤلاء هم القدرية الأولى الذين كفرهم السلف وضللوهم وبينوا أنهم ناقضوا ركنا من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. الدركة الثانية من أنكروا خلق الله تعالى لأفعال العباد. هي الدركة كالدرجة وزنا ومعنى، لكن الاختلاف أن الدرجات يقولون تكون إلى جهة العلو، والدركات تكون إلى جهة السفل. نعم، الدركة الثانية من أنكروا خلق الله تعالى لأفعال العباد، وهذا ما عليه عامة المعتزلة ومن وافقهم. وهؤلاء وإن كانوا أخف من أولئك إلا أنهم في ضلال، حيث إنهم نقصوا من أركان الإيمان بالقدر ركنين، من أركان الإيمان بالقدر ركنين، وبذلك لم يكملوا إيمانهم بالقدر. الصنف الثاني القدرية الجبرية، فإنهم زعموا أن العبد ليس له فعل ولا مشيئة، وأن العبادة وأعمالهم مخلوقة لله تعالى. مخلوقة، نعم، هي مكتوبة خلوقه. وأن العباد مجبورون وليس لهم اختيار ولا مشيئة، وليس لهم قدرة في أن يختاروا، بل هم كالورقة في مهب الريح وعليه غلاة الجبرية. وأما أهل السنة فأثبتوا أن للعبد فعلا ومشيئة، وأن أعمالهم مخلوقة لله تعالى، وأن العبادة ليس لهم مشيئة واختيار، وأن مشيئتهم لا تخرج عن مشيئة الله تعالى، وأن للعباد عملا وفعلا وعليه يعاقبون ويثابون، وأن أعمالهم تلك لا تخرج عن خلق الله تعالى. قوله وضرب لهم آجالا جملة معطوفة على جملة خلق، والمعنى أنه مع خلقه لهم جعل لهم أجلا لا يعتدونه، لا يتعدون. أحسن، أنه مع خلقه لهم جعل لهم أجلا لا يتعدونه. أيوة. ويحتمل أنه معطوف على جملة وقدر، فيكون من باب عطف الخاص على العام، فإن ضرب الآجال من الأقدار، وضرب فعل ماض من الضرب، وله معان كثيرة، والمراد به هنا ختم آجالهم وحددها وجعل لها سكة محدودة لا تتغير. سكة، سكة يعني الطريقة، أما السكة يعني الضربة، تقول سكة الدينار، شنو سكة الدينار أو سكة الدرهم، يعني صورتها عليها 100 فلس، عليها شنو سكتها، راح تقول من وراء عليها صورة السفينة، الجهة الثانية عليها 100 ألف، هذه تسمى سكة. نعم أحسن عليكم. وجعل لها سكة محدودة لا تتغير، وطبع ذلك في كتاب وحدده وعينه، فما من شيء إلا وله أجل. وآجالا جمع أجل، وهو الوقت المؤخر المحدد المعين، كما قال الله تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. قال سبحانه: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وجمع بين خلقه وتحديد آجالهم في آية واحدة في قوله جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. قوله: لم يخفى عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، هذه الجملة مؤكدة للجملة السابقة، متعلق بكلمة متعلقة بكلمة بعلمه، وهذا دليل على أن إثباتنا لصفة العلم يقتضي نفي ما يخالفه. ويخفى فعل رباعي مضارع مجزوم بلم من الإخفاء، وخفي بمعنى ستر، وتوارى عن النظر، وغاب عن العلم والبصر. والله تعالى لا يخفى عليه شيء، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل وعز: ما نخفي، وقال جل وعز: ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لا أحسن، وما يخفى مباشرة. نعم الجملة هذه: ما نخفي وما نعلن، حط شيل. وقال جل وعز: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وأفعالهم أي أفعال العباد، أي أفعال العباد. ليش حط شدة؟ نعم. وهو ما يغفر له. نعم. وهو جمع فعل، ويطلق على كل ما يصدر من العبد من خير أو شر، وسكنة أو حركة، ومن قول أو عمل، وظاهر أو باطن، فهذا كله علمه الله تعالى قبل أن يوجدهم وبعدما أوجدهم، كما علمه سابقا. ولا يطرأ على علمه تبارك وتعالى طارئ، لأن علمه صفة من صفاته، وهي ليست كعلوم المخلوقين المسبوقة بالجهل والمصحوبة بالنقص والملحوقة بالطوارئ والفناء. قال الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وفي الآية بيان علم الله تعالى بالأحوال، وبيان علم الله تعالى قبل الأحوال، وأنه تعالى كتب ذلك في كتاب جلي عنده، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذه الجملة لتأكيد النفي في الجملة التي قبلها، فإن الجمع بين النفي والإثبات أكمل في إثبات معاني الصفات، وفيها دليل على تبقي علم الله تعالى. قال تعالى: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فعلمه بما يبديه الإنسان قبل أن يبديه دليل على سبق علم الله تعالى. وقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: هذه الآية فيها جميع مراتب القدر الأربعة: العلم والكتابة، إن ذلك على الله يسير، متضمن للمشيئة والخلق والإيجاد. نعم. وقال جل وعز: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وعاملون جمع عامل، اسم فاعل من العمل، وهو من يعمل في مهنة أو صنعة، والمراد هنا المعنى الأعم، وهو كل عامل من خير أو شر أو حركة أو سكنة. وقد أخبر الله تعالى عن بعض أعمال العباد قبل أن يعملوه، فقال تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. وقوله وأمرهم بطاعة جملة معطوفة على جملة وقدر لهم، والأمر متعلق بالحكم الشرعي والقدر متعلق بالأمر الكوني. وأمرهم أي أمر الله تعالى العباد، والأمر مخاطبة المأمور على وجه الاستعلاء ليفعلوا، والله تعالى أمر عباده بطاعته كما قال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال جل في علاه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فالله تبارك وتعالى أمر أمرا شرعيا بطاعته، والطاعة الانقياد والخضوع والموافقة، والمراد هنا امتثال أوامر الله تعالى سواء كان الأمر واجبا أو مندوبا. وسميت طاعة لأن الممتثل يكون طوع الأمر فهو في طاعة وطواعية. ونهاهم عن معصيته أي نهى الله تعالى العباد، والنهي مخاطبة المأمور على وجه الاستعلاء للامتناع عن الشيء حتى لا يفعلوا. والله سبحانه نهى عباده حتى يقع منهم الطاعة بترك المنهي، ويحذروا حتى لا يقع منهم معصية لله تعالى. وكل معصية قد نهى الله جل وعلا عنها، وذلك لأن المعاصي فحش. فقال سبحانه إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والمعصية الخطيئة وارتكاب المنهي عنه، وهو ينبئ عن عدم الانقياد، والمراد هنا عدم امتثال ما نهى الله تعالى عنه. وسميت معصية لأن مرتكبه قد أظهر العصيان والفجور وارتكاب المحظور. ومراد المصنف رحمه الله إثبات الأمر والنهي الشرعي بعد ذكر الأمر والشأن القدري، وأنه لا تعارض بين الشرع والقدر كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. والذي قدر هو الله تعالى، والذي شرع هو الله جل وعلا، وما دام الأمر من عند الواحد فإنه لا يكون ولا يوجد تعارض بين شرعه وقدره، ولا بد من معالجة القدر بالشرع. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ففي الآية أمر شرعي هو أداء الصلاة وأمر قدري وهو الاصطبار على المقدور فيصبر عليه. وقال الله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالله جل في علاه خلق المخلوقات تسوية وإيجادة، وهو سبحانه قدر الأمور تقديرا وهدى إلى الشرع تيسيرا، فكان أمره القدري وأمره الشرعي ابتلاء. فالأول يعالج بالثاني، والعبد يتقلب بينهما، فإن امتثل الأمر كان مبرورا، وإن خالف كان مغرورا، وإن صبر على مر القضاء كان مثابا، وإن لم يصبر كان جزوعا هلوعا وبالوزر محمولا، وإن وقع منه الطاعة كان محمودا. وعليه أن يكون بذلك القدر شاكرا حامدا أو راضيا أو صابرا. وإن وقع منه المعصية فعليه أن يستغفر حتى لا يكون ملوما، وإن أصر ولم يتب كان محسورا. فإن قيل ما طوائف الناس في القدر مع الشرع، فالجواب الناس في مسألة القدر مع الشرع على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى القدرية الإبليسية، زعموا أن هناك تعارضا بين الشرع والقدر، فلم يمتثلوا الأمر الشرعي واعترضوا على الحكمة في الأمر الشرعي والقدري، وزعموا أن ثم تعارضا بينهما. فقال إبليس لما أمر بالسجود لآدم أنا خير منه، على وجه الاعتراض ونفي الحكمة. وهذا حال أتباعه المعترضين على الله تعالى، فهم أقروا بوجود الأمرين القدري والشرعي، وزعموا التعارض وعدم الحكمة. الطائفة الثانية القدرية المشركية، قالوا ما يقع شيء إلا بقدر، الذي يقع فهو برضا الله تعالى، وزعموا التلازم بين القدر والرضا. قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وهؤلاء يزعمون أن كل مقدور أن كل مقدر فهو محبوب مرضي لله تعالى، تعالى الله عن ذلك. فهؤلاء غفلوا أو تغافلوا عن الأمر الشرعي وإن أثبتوا الأمر القدري. الطائفة الثالثة القدرية المجوسية زعموا أن خالق الخير هو الله وعلوا به النور وخالق الشر الظلمة فأثبتوا إلهين. وقد صار عامة القدرية والمعتزلة على هذا المنوال فزعموا أن الله خالق كل شيء وأنهم هم خالقون لأفعالهم ويلزم من قولهم تعدد الخالقين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. وهؤلاء زعموا التعارض بين إثبات الأمر القدري والشرعي وراموا الجمع بينهما فلم يقدروا إلا على إلغاء أن يكون لله تعالى خلق في أفعال العباد التي تخالف شرعه. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا الأمر القدري والشرعي وأثبتوا الحكمة فيهما وأنه لا تعارض بينهما وأن كل ما يقع فهو بتقدير الله تعالى بعلمه وخلقه وإيجاده ومشيئته وأن ذلك لا يخالف كون العبد يفعل الخير أو الشر وكونه يختار الخير أو الشر. وقالوا بأنه لا تعارض بين القدر والشرع وأنه لا يلزم أن كل محبوب فلا بد أن يكون مقدرا كما أنهم يقولون إنه ليس كل مقدر فهو محبوب لله تعالى ولكن محبة الله تعالى لازمة لشرعه والوقوع لازم للأمر الكوني. فإن قيل ما الفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني فالجواب يظهر الفرق بين الأمر الشرعي والكوني من عدة حيثيات ومنها الحيثية الأولى وجه الاجتماع أن كلا الأمرين من الله تعالى. الحيثية الثانية أن الأمر القدري سابق على الأمر الشرعي. الحيثية الثالثة أن الأمر القدري أعم وأشمل من الأمر الشرعي فكل أمر شرعي داخل في التقدير العام ولا عكس وهذا يدلنا على أن الأمر الشرعي أخص. الحيثية الرابعة أن الأمر الشرعي لازمه المحبة والأمر الكوني ليس كذلك والأمر الحيثية الخامسة أن الأمر الكوني لازمه الوقوع والأمر الشرعي ليس كذلك. والمثال الأمر الكوني خلق الله تعالى السماوات بأمره الكوني كن فكان وهذا هكذا خلقه المخلوقات شيئا فشيئا. ومثال الأمر الشرعي أمره بالصلاة وبالإيمان وبالوضوء ونحو ذلك. قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته هذه جملة معطوفة على قوله خلق الخلق بعلمه وقدرته فتكون جملة تفسيرية ويصح أن تكون الواو استئنافية كما يجوز أن تكون حالية وابتدأ الجملة بلفظ كل الدلالة على العموم والاستغراق وأنه ليس شيء خارجا عن الجريان في تقدير الله تعالى. ويجري فعل مضارع من جرى ومصدره جريا وجريانا بمعنى يسير ويسير ويسترسل. والمراد جريان المخلوقات وسيرهم وفق ما قدر الله تعالى لهم وذلك بتقديره الذي قدره قبل وجود المحدثات وتقديره مصدر من قدر يقدر تقديرا وهو مضاف إلى هاء الضمير يعود هنا على الله تعالى. والتقدير ما هو مقدر وما يقع وكيف يقع وهو متعلق بعلم الله تعالى وبكتابته للأشياء قبل وجودها كما شاء الله تعالى. فكل شيء يسير وفق مشيئته تبارك وتعالى ومشيئته مصدر من شاء من أشاء شيئا ومشيئة من إيش؟ أشاء ومشيئته مصدر من شاء شيئا. نعم المكتوب أشاء. نعم أحسن عليكم. ومصدره ومشيئته مصدر من أشاء من شاء شيئا ومشيئة لأنه لو كان من أشاء يصير أشاء يشيء. نعم. وهو مضاف إلى هاء الضمير يعود هنا على الله تعالى. والمشيئة اسم لكلمة ما شاء الله وهو المراد هنا وهي بمعنى الإرادة الكونية وهي كل أمر لازم للوقوع فهو بمشيئة الله تعالى واقعة. وهذا لا يعني نفي المشيئة وهذا لا يعني نفي مشيئة العباد فيما لهم فيه اختيار من أفعالهم، وإنما المقصود أن مشيئة الله تعالى هي التي تكون نافذة وعامة وشاملة. وإثبات مشيئة عامة لله تعالى لا يعني نفي مشيئة خاصة للعبد، كما أن علم الرب تبارك وتعالى العظيم المحيط بكل شيء لا يلزم منه نفي علم العبد، وقد جمع الله تعالى بينهما كثيرا. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فذكر العبد مشيئة ولنفسه العلية مشيئة، وأخبر أن مشيئة العبد خاصة ومشيئته عامة، وأن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئته، فمشيئة الله تعالى تنفذ عند التعارض لا مشيئة العبد. وتنفذ فعل مضارع من نفذ نفاذا بمعنى أنها نافذة كائنة صائرة ولا بد، لا محيص عن تقدير الله تعالى ومشيئته. والعباد ومشيئاتهم مخلوقة لله تعالى، فهي تابعة لمشيئة الله تعالى لهم، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، كما قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال جل في علاه: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. هذه الجملة المنفية تفسيرية لجملة وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، وهي في نفس الوقت تثبت للعبد مشيئة من نوع خاص متعلق به، ولا تخرج عن مشيئة رب تبارك وتعالى العام الشامل النافذة، كما قال تعالى: لمن شاء منكم. هذه زائدة. كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والعباد جمع عبد، ويطلق على الرقيق وعلى الإنسان، فإنه عبد لله تعالى وهو مربوب لله عز وجل. والعباد له إطلاقان: الإطلاق الأول العباد جمع عبد، ويجمع على عبيد بمعنى كونهم تحت ربوبية الله تعالى، وهذا المعنى يدخل فيه المسلم والكافر، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال تعالى: والله بصير بالعباد، وقال جل في علا: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الإطلاق الثاني العباد جمع عبد وعباد بمعنى كونهم أله الله وعبدوه، فاستحقوا اسم العباد لكونهم عباد، وهذا المعنى خاص بأهل الإيمان، كما قال تعالى عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا، وقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فما شاءه السيد الصمد لعبيده ينفذ، فما شاء لهم كان. وهذه الجملة تفريع على الجملة السابقة، وكان فعل ماض من الكون بمعنى الوجود والتقرر والثبوت، والكائن هو الموجود الذي طار ووجد بعد أن لم يكن، فكل ما هو كائن أو يكون فإنما بتقدير الله تعالى ومشيئته، وهذا في جانب الإثبات والإيجاب. وفي جانب السلب والنفي قال المصنف رحمه الله: وما لم يشاء لم يكن، فما لم يرده الله تعالى لا يمكن أن يقع. ومثال على ما شاءه الله كان أنه سبحانه خلق السماوات والأرض وما فيهما، فكل هذه الكينونة بمشيئته تبارك وتعالى. ومثال على ما لم يشأه الله تعالى فلم يكن، ما أراده إبليس من الرفعة على آدم وادعائه الخيرية فلم ينل ذلك كونا فلم يقع، فدل أن ذلك لم يرده الله تعالى، ونحو ذلك كل شيء يتمناه عبد فلم يقع. ومراد المصنف رحمه الله التنصيص على عموم قدر الله، وأنه ليس شيء إلا بتقديره سبحانه، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا كله تقرير أنه لا يكون شيء إلا بمشيئته تعالى، وهذه المشيئة هي بمعنى الإرادة الكونية. وقد نص أهل السنة على أن الإرادة تنقسم إلى قسمين. نقف على فإن قيل ما أقسام الإرادة مضافة إليه. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع. أحد عنده إضافة شيء استفسار؟ تفضل شيخ. اثنين وعشرين. طيب أيوة إن الله إيش لا يخفى عليه شيء. إيه إيه أحسنت. ما أسمع. إيه صح نضيفها ما هي بس. أحسنت. تفضل. كيف؟ نحن نتكلم في الأمر الشرعي والأمر الكوني. نعم. الحيثية الثالثة قال أن هو إذا قيل الأمر القدري المقصود به الكوني. بس يعني ما الفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني؟ لو نكتب الكوني أحسن عشان نزيل الإشكالية. حتى في الثانية اكتبها أن الأمر الكوني. نعم. نعم. أحسن. عشان نزيل الإشكال. أحسنت. مية خمسة. أيوة. نعم. في السطر الثاني هذا السطر الثاني لأن مرتكبها عز مرتكبها. وعدم امتثال ما نهى الله عنه سميت معصية مرتكبها. نعم. مرتكبها ليس مرتكب الأمر مرتكب المعصية. أحسنت. نعم. قد أظهر العصيان والفجور. عندك شيء؟ لا بالعكس أنا استأنس. لا تقول معلش. إيه. أيوة. السطر الخامس. وبذلك نعم لم يكملوا إيمانهم بالقدر. لم يكملوا بضم الياء من أكمل. نعم. يمكن أن يقول بذلك لم يكمل إيمانهم باعتبار خبر. نعم. العلم سيأتي في تعداد إن شاء الله. العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. العلم في قولها لم تعلم أن الله يعلم. الكتابة في قوله إن ذلك في كتاب. المشيئة والإيجاد والخلق في قول إن ذلك على الله يسير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.